بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في هذه الليلة في منظومة الفارضية في علم الفرائض والمواريث، وهي منظومة على المذهب الحنبلي لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، المتوفى سنة 981 للهجرة. قلنا بأن هذه المنظومة مؤلفة من 127 بيتا، وهي على بحر الرجز، مستفعل 6 مرات. هذا هو بحر الرجز، ويسمى بحمار الشعراء. لماذا؟ لأنه سهل وقريب كالحمار، كل واحد يستطيع أن يقتنيه وأن يركبه. فكثير من يؤلف على هذا البحر الرجز، وخاصة في المنظومات العلمية، خاصة في المنظومات العلمية. وربما يسأل سائل: هل ورد شيء في فضل تعلم علم المواريث بالخصوص؟ لا يخفى أن علم المواريث من العلوم الشرعية، وكل ما جاء في فضل العلم الشرعي فلعلم المواريث والفرائض نصيب وحظ منه. وأيضا من يتعلم هذا العلم فإنه سيعطي الحقوق إلى أصحابها، وسيقيم العدل على وفق شريعة الله في هذه الأرض فيما يختص بالمواريث. وردت أحاديث في فضل علم المواريث بالخصوص، لكن فيها كلام، وأنا لا أريد أن أدخل في الكلام الذي جاء فيها، سأستردها عليكم سردا، ومن أراد أن يستفيد فليرجع إلى كتب أهل العلم المتخصصة في الحكم على الأحاديث. فمثلا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو أول علم ينزع من أمتي. فإنه نصف العلم، علم الفرائض نصف العلم. لماذا؟ لأن العلم علم حياة وعلم موت، وهذا العلم علم الموت، علم الموتى، يعني إحنا بنشتغل مع الموتى الآن. وهو أول علم ينزع من أمتي، وسينزع، لأن قل من يعرفون في هذا العلم. أيضا جاء وروي قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: تعلم القرآن والفرائض وعلم الناس فإني مقبوض. وجاء أيضا عند أبي داود وابن ماجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فريضة يعني لها تعلق بعلم الفرائض. وجاء أيضا عن ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما. لا يعرفون، لأن مشايخ طلبة علم لا يعرفون مبادئ هذا العلم. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. هذا هو الشاهد، يعني أثنى عليه لعلمه بالفرائض. لذلك الشافعي رحمه الله استنى سننا زيد بن ثابت في مختاره في مسائل الفرائض، لا تقليدا وإنما اجتهادا، وافق فيه زيد بن ثابت. قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. يعني هذا ما ورد في هذا الباب بالخصوص، وفي الأحاديث كلام للعلماء. كل الأحاديث هذه فيها مقال، يعني نعم، في مقال فيها مقال، لكن يعني هذا العلم قلت لكم هو من العلوم الشرعية، وتوصل الحقوق إلى أصحابها من خلاله. طيب اليوم درسنا إن شاء الله درس مهم جدا، ونحن الآن نأخذ الأصول لنبني عليها. إذا كان موتور السيارة ليس جيدا إذن السيارة لن تنفعك، إذا كان أساس الدار ليس جيدا إذن الدار لن تنفع. وكذلك إذا لم نبني أصول هذا العلم في قلوبنا وعقولنا لن نفلح فيما هو آت. اليوم إن شاء الله نأخذ الوارثين من الرجال والنساء، من الذين يرثون؟ لو سألتكم الآن الخالة ترث؟ هل الخالة من الورثة؟ يعني عندما أموت أنا الخالة تأخذ من تركتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، نعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم نعطي العصبة إن بقي باقي. سيأتي معنا الفرق بين الفرض والتعصيب، سيأتي معنا. يعني صاحب الفرض هو من له نصيب مقدر في كتاب الله، والتعصيب من له من ليس له نصيب مقدر، ويأخذ الباقي إن بقي باق، أو كل المال إذا لم يوجد إلا هو، أو لا يأخذ شيئا إن لم يبقى باق. فهل الخالة من هؤلاء؟ ليست من هؤلاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخالة بمنزلة الأم. عندنا شرع وعندنا بيان رباني لمن يرثون. الخالة ليست من الورثة، لا من أصحاب الفرائض والفروض ولا من العصبة، هي من ذوي الأرحام، يعني ترث إذا لم يوجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب آخر شيء. وحتى هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، قضية أصحاب الفروض. فاليوم إن شاء الله سنأخذ الوارثين إجماعا. وقبل أن نأخذ لابد أن نستذكر شيئا الآن، وهو ما هي أسباب الإرث؟ ثلاثة، النسب والولاء. ثلاثة أسباب، نكاح ونسب ثم ولاء، وهي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. فمن يرث منك يا أيها الميت لابد أن تكون علاقته بك إما علاقة نسب وقرابة، أو علاقة نكاح كزوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، أو ولا أن تكون قد أعتقته أنت. الآن هؤلاء الورثة الذين سيأتون معنا لا يخرجون عن هذه الأسباب الثلاثة، وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى قسمين، إلى ذكور وإلى إناث، إلى ذكور وإلى إناث. نأتي واحدة واحدة. الذين يرثون بالنسب، بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أصول وفروع وحواشي. أنا الميت والله سأموت، من أصولي؟ أبوك وأمك، أبي أمي جدي جدتي، هؤلاء أصول من الذكور والإناث. فروع ابني بنتي، الحواشي أخوي أختي عمي عمتي من الحواشي، لكن ليست من الورثة، هي من الحواشي، الخالة من الحواشي. فحتى نعرف من هم الأصول، هم من لهم ولادة عليك. جدك من الأصول؟ من الأصول، له ولادة عليه. من هم الفروع؟ من لك ولادة عليهم؟ ابنك وبنته. من الحواشي؟ أخوك أختك عمك. من الزوجة اشتركوا معك في الأصول؟ هؤلاء يرثون بالنسب بالقرابة. من يرث بالنكاح؟ إذا كانت الميتة امرأة الزوج واحد، وإذا كان الميت رجلا الزوجة أو الزوجات. ومن يرث بالولاء هو المعتق الذي اعتق العبد، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وسيأتون معنا إن شاء الله عند الكلام عن العصبة. نأتي الآن إلى الوارثين من الذكور، نبدأ بالذكور. لماذا نبدأ بالذكور؟ لأننا نكره النساء؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقدم الذكور، وعادة العرب سترا على المرأة، قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، وقال يا أيها الذين آمنوا، والنساء دخلت. ليس هذا كراهية للنساء، انتبهوا، وإنما من باب الستر على المرأة، والرجل هو الذي يخاطب المرأة، لا تخاطب مباشرة. الوارثون من الذكور. لاحظ الحديث النبوي قال الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى ذكر ولا فلأولى رجل ذكر؟ قال فلأولى رجل ذكر. طيب ما هو لو قال فلأولى ذكر كافر، يعني هو ابن السنة وابن الخمسين سنة مش ورثتهم واحدة؟ يعني لو أن أبي تزوج الآن بامرأة ثم أنجب ولدا عمره شهر وأخي الكبير عمره 50 سنة مثلا، شهر وخمسون سنة، هذا يأخذ مثل هذا أم لا؟ نعم يأخذ مثل هذا. طب لماذا قال هنا فلأولى رجل ذكر، ما قال ذكر فلأولى ذكر؟ ليبين لك علة كون الذكر عصبة، لأنه ما في النساء عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة إلا المعتقة كما سيأتي معنا، لأن الذكر رجل يعني يقوم على البيت، فالمطلوب منه من جهة النفقة وبذل المال ليس مطلوبا من المرأة، فلذلك علل فقال فلأولى رجل ذكر. إذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء ما قال الذكور، قال الرجال، فكونه من الرجال هذا يلزمه بنفقة، هذه النفقة غير لازمة للمرأة، لذلك قال فلأولى رجل ذكر. الوارثون من الذكور نحن نقول الآن حتى لا تشتبه الأمور، لئلا يختلط الأمر، وحتى يتبين أن الصغير من الذكور يرث كما الكبير يرث. الوارثون من الذكور مشايخ على سبيل الاختصار، بعدين المنظومة ستأتي، عشرة نأتي إليهم واحدا واحدا. ما هي أسباب الإرث؟ النكاح، الولاء، النسب. نحن نتحدث عن وارثين من الذكور. من جهة النكاح من الذي يرث؟ الزوج، صح؟ من جهة الولاء المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، هاي اثنين. بقي عندنا من جهة النسب ثلاثة: أصول، فروع، حواشي. الذي يرث من الأصول الأب والجد، نتكلم عن الذكور، الأب والجد من جهة الأب، يعني أبو أبوك برث، أبو أمك ما برث، واضح؟ أبو أبوك برث منك إذا متت، أبو أمك لا يرث من ذوي الأرحام. إذن الزوج، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، الأصول، نبدأ بالأصول الآن، أب، جد لأب، جد يعني من جهة الأب. نأتي الفروع، ابن، هاي اثنين. نأتي إلى الحواشي، الإخوة. الحواشي إيش؟ الإخوة. بعدين العم إلا لأم، عمك إلا العم لأم، يعني العم الشقيق اللي هو أخو أبوك من أبيه وأمه، والعم لأب اللي هو أخو أبيك من أبيه، يعني جدك متزوج زوجته. أما العم لأم لا يرث، اللي هو أخو أبوك من أمه. فإذن إحنا وين وصلنا الآن؟ قلنا الزوج والمعتق والأصول، ابن وإن نزل ابن وهكذا. بعدين الأصول الأب والجد، بعدين الحواشي، العم، الأعمام إلا لأم، والإخوة إلا والإخوة جميعا، أخوك الشقيق، أخوك لأبيك، أخوك لأمك، لأمك، معروفون؟ يعني أخوك الشقيق هو أخوك من أبيك وأمك، أخوك لأبيك هو أخوك من أبيك، وأخوك لأمك هو أخوك من أمك، ماشي؟ بعدين ابن العم لا لأم، يعني ابن عم، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، لا ابن العم لأم، هذا التاسع. العاشر ابن الأخ لا لأم، ابن أخيك الشقيق وابن أخيك لأبيك، هؤلاء عشرة. هؤلاء على سبيل الاختصار عشرة، أعيدهم: الزوج، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، الابن، ابن الابن مهما نزل، يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. بعدين الجد الأب، بعدين الجد من جهة الأب، بعدين الإخوة مطلقا، الإخوة مطلقا، بعدين الأعمام إلا لأم، بعدين أبناء الأعمام إلا لأم، أبناء الإخوة إلا لأم، 10. هؤلاء على سبيل الاختصار، الآن نريد أن نبسطهم، نفصلهم، نفصصهم واحد واحد. بطلعوا 15. كيف بطلعوا 15؟ شوفوا علي. الزوج المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، الابن، ابن الابن مهما نزل، الأب، الجد مهما على، بعدين العم الشقيق، العم لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، بعدين إيش بقي؟ اثنان، ابن الأخ، ابن الأخ شو مركزين؟ إيش؟ ابن الأخ الشقيق، أحسنت، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ، لا تمام، أحسنت يا أبو عمر، عرفت كيف؟ هم نفسهم العشرة صاروا خمسة بالتفصيل. لازم نسوي الشجرة، ما هي سهلة، أنت بدك تكون صاحي معنا. هذا العلم بده صحو، لا يريد غفلة ولا نعاسا ولا نوما. من عيدهم الآن على السريع، أنت إذا ضبطت أن أسباب الإرث الثلاثة نكاح ونسب ثم ولا، سهل عليك أن تأتي بهذه بالورثة 15 بالتفصيل. وعيدهم اختصارا وتفصيلا مرة واحدة. الوارثون الذكور اختصارا الزوج المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم، الابن، ابن الابن، الأب، الجد لأب، العم إلا لأم، الأخ مطلقا، ابن الأخ إلا لأم، ابن العم إلا لأم، 10. وبالتفصيل الزوج المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، الابن، ابن الابن مهما نزل، الأب، الجد لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، 15. هؤلاء الوارثون الذكور، غيرهم لا يرث، خلص ريح راسك، ما يرث. يعني أنا أسألكم سؤالا، ابن البنت يرث؟ ابن بنتك، أنت عندك بنت جابت لك، هل يرث؟ لا يرث، لأنك حفظت أنه ليس من الورثة. ابن المرت ليس من الورثة، هو من الفروع لا شك، لكنه فرع غير وارث. نأتي إلى الأبيات، انظر إيش قال، شوف إلى العلماء كيف يسهلون علينا الأمور، كأن الشعر عاجين بين أيديهم. يقول الوارثون إجماعا، بدأ بالذكور، الابن واحد، شوف هو ذكرهم على سبيل الاختصار، الابن وابنه وإن نأى، وابن الابن وإن نأى، يعني وإن نزل وإن بعد، ابن ابن ابن وهكذا، الابن وابنه وإن نأى وأب، الأب الثالث، جد له، جد له يعني جد لأب، ها عائدة إلى الأب، هذا الرابع، الخامس والأخ من حيث انتسب، الأخ مطلقا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، وابن الأخ هذا من السادس، من الأخ، والعم هذا السابع، وابنه هذا الثامن. قال ولا للأم في الثلاث، يعني ابن الأخ لا لأم، ابن والعم لا لأم، وابن العم لا لأم، واضح؟ ابن الأخ لا لأم، والعم لا لأم، وابن العم لا لأم، يعني فقوله ولا للأم في الثلاث هذا عائد إلى ابن الأخ وإلى العم وإلى ابن العم، هذا الثامن، إذن ابن العم لا لأم. التاسع زوج، العاشر ذو الولاء المعتق، هذا هو ذو الولاء يعني المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم، عرفتم؟ زوج التاسع، تاسع زوج ذو الولاء العاشر، يعني تفصيل الابن واحد، وابنه وإن اثنان، ابن الابن وإن بعد، ثلاث وأب الأب، أربعة جد له الجد من جهة الأب، الخامس والأخ من حيث انتسب، الأخ الشقيق ولأب ولأم، وابن الأخ لا لأم، هذا السادس، السابع ابن العم، العم لا لأم، الثامن ابن العم لا لأم، والتاسع الزوج، والعاشر ذو الولاء. خلصنا منهم؟ واضحين هذول الورثة من الذكور؟ نأتي الآن إلى الورثة من الإناث، نمشي على نفس الطريقة. الآن من الذكور من الذي مات؟ الزوجة امرأة ماتت، فعرفنا من الذين يرثون من الذكور بالنسبة لها، يعني الزوج بالأساس الزوج، لأنه في المسألة الزوج إذا جمعنا كل الذكور معا. بعض الناس يخطئ، ماذا يصنع؟ يعني مثلا يقول مات أبي، يقول هكذا مات أبي وترك أخا وابنا مثلا، قل له مين الأخ؟ يقول لك أخوي. يا أخي اشتخلنا في أخوك، إحنا منا قرابته من الميت، عرفت؟ إيش قرابته من الميت هذا؟ ابن، هو أخ لابن الميت، إذن هو ابن الميت. فهذه من الأخطاء الموجودة وللأسف الشديد والتي قد تغلطك يا أيها الفرضي. لا بد أن تسأل تقصد من هو. عندما يعطيك القرابات يعطيك القرابات بالنسبة له هو الحي السائل، والأصل أن تكون القرابة بالنسبة للميت. الآن القرابة عندما نقول الابن وابن الابن والزوج، هذا بالنسبة لمن؟ لك ولا للميت؟ أحسنتم، هذا هو. لا تخربطوا ولا يلخبطكم الناس، لأن بعض الناس بلخبطك، فلا بد أن تكون منتبها خاصة من العوام. نأتي الآن إلى يعني الآن، بس أنا بدي أركز على هذه القضية. ابن الميت وابن ابن الميت وأب الميت والجد لأب الميت والأخ مطلقا للميت وابن الأخ لا لأم للميت والعم لا لأم للميت وابن العم لا لأم للميت وزوج الميتة وذو الولاء يعني المعتق الذي أعتق، أعتق الميت يعني الذي مات. خلصنا من الذكور، نأتي إلى الإناث. وأيضا هذه الإناث قرابتها بالنسبة للميت أو الميتة. نأتي إلى طريقتنا، من الذي يرث بالنكاح من الإناث؟ الزوجة أو الزوجات. هذا عدد الإناث الوارثات بالاختصار 7 وبالبسط 10 أقل. عدد الإناث الوارثات بالاختصار 7 وبالبسط 10، سنأخذها بالاختصار كما ذكر المصنف أولا ثم نبسطها. أولا من يرث من الإناث بالنكاح؟ الزوجة أو الزوجات، إلك لا 4. 2 من يرث من الإناث بالولاء؟ المعتقة، وعصبتها المتعصبون بأنفسهم معتقة. 2 ثم نأتي إلى من يرث بالنسب، أصول فروع حواشي. الأصول من؟ الأم. الأم أحسنت. الجدة مطلقا، لاحظ أحسنت هذا الفرق بين الجد والجدة. الجدة من الجهتين، واضح؟ من جهة أبيك الجدة، من جهة أبيك وأمك ترث، أما الجد من جهة أبيك فقط، لا تنسوا هذا ماشي. هذا الرابع من الوارثات من النساء. نأتي إلى، خلصنا الأصول، نأتي إلى الفروع. البنت وبنت الابن، مش بنت البنت، بنت الابن وإن نزل أبوها، يعني بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن. أنت افرض نفسك الميت، أنا قلت لكم راح تموت نفسك وتموت كل قرائبك حتى تفهم الفرائض. بنت الابن يعني عبد الرحمن ابني عنده بنت، أنا متت، هذه بنت شو بتقرب لي؟ أنت جد بنت والحفيد، ما تقول لي جدها، أنا جد بنت بنتي برضه. لا أنا بدي القرابة، ما تقول جد بنت بنت ابني، أنا اللي متت. أحسنت، هذا هو. هي أنا إذا متت هي بنت ابني فهي تدخل في الورثة، لكن إذا عبد الرحمن موجود لا ترث لوجود الحجب. يعني ليس كل واحد من الورثة لازم يرث، قد يكون وارثا لكن هناك شيء يحجبه يمنعه من الميراث، سيأتي معنا. أخذنا الحجب بالوصف اللي هي موانع الإرث ثلاثة أشياء، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. هذا لا يرث معها ولو كان من الورثة، إذا كان رقيقا أو كان قاتلا أو كان كافرا، أي سبق معنا. هناك حجب بشخص، يعني بنت الابن لا ترث مع وجود الابن. وكثيرا من الناس الآن يسألون، يقولون لو أن الأب مات في حياة أبيه ثم مات الأب، هل يرث أبناؤه؟ أبناء من مات في حياة أبيه؟ نقول لا يرثون إذا وجد أعمام لهم، لأن أعمامهم يحجبونهم. هذا الآن تسمى بالوصية الواجبة لهم، يعني موجودة. طيب نرجع إلى الوارثات من النساء. قلنا أولا بالنكاح الزوجة أو الزوجات، 2 المعتقة وعصبة المتعصبون بأنفسهم، 3 الأصول. نأتي أصول الأم والجدة مطلقة من جهة الأب والأم، فروع البنت وبنت الابن، 6. بقي من؟ الأخت بس الحواشي الأخت مطلقا شقيقة لأب لأم ترث. هذه سبعة من الوارثات من النساء على سبيل الاختصار، وعلى سبيل البسط بصرا عشرة. كيف عشرة؟ لأنه الجدة حسبناها واحدة بصرا ثنتين، هاي صرا كم؟ ثمانية. والأخوات ثلاثة حسبناهن واحدة بصرا كلهن عشرة. أعيدهن على سبيل البسط: الزوجة أو الزوجات، المعتقة وعصبتها المتعصبون بأنفسهم، الأم، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم، البنت، بنت الابن وإن نزل أبوها، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. وذكرها الفارضي رحمه الله هنا على سبيل الاختصار، قال: بنت هذه البنت، وأم الأم، وابنة ابن ابنة الابن، أطلقت جدة. شو يعني أطلقت جدة؟ من الجهتين، يعني جهة الأب والأم. صارن كم؟ ثلاثة، أربعة. نعم أربعة مع الجدة، أربعة. جدة شوي، بنت وأم وابنة ابن أطلقت، جدة أخت الأخت هذه الخامسة، زوجة السادسة، من أعتقت المعتقة هذه السابعة. وهذا على سبيل الاختصار قلنا. ماشي يا مشايخ؟ المعتقة شيخ، بس المعتقة هي التي أعتقت. تعرف العبيد كانوا قديما، فلو جاءت امرأة فأعتقت عبدا أو أمة فهي معتقة، فلو مات هذا العبد أو الأمة فهي من مشترثه، انتبهوا بس، من الورثة. هكذا الأتقن، لأنه مش كل وارث يرث، هي أصلا آخر شيء ترث، آخر شيء ترث. بس هذا درسنا اليوم، احفظ الورثة الذكور والورثة الإناث. حلوة هي، مفهومة؟ في إشكال؟ لا، في شيء غير مفهوم الآن؟ لا لا إن شاء الله، الله يبارك فيكم. تروحوا بتجلسوا انتوا الزوجة والعيال وذبحوا حالكم حتى تفهموا الموضوع. الله يحفظكم يا رب. ماشي مشايخ، فضوع على هذه الطريقة. طب خلني أختم بقراءة الأبيات. قال رحمه الله: الوارثون إجماعا، الابن وابنه وإن نأى وأب، جد له والأخ من حيث انتسب، وابن أخ والعم وابنه ولا للأم في الثلاث زوج ذو الولا، بنت وأم وابنة ابن أطلقت، جدة أخت، جدة أخت زوجة من أعتقت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بدنا نكثر عليكم، شيئا بشيئا. في صوت كان؟ نعم؟ لا صار أهدى الشيخ عندي صوت بس فيه. تفضل. من درس السابق شروط الميراث، تحقق وجود الوارث، تحقق بموت المورث. نعم. والعلم بالجهة المقتضية للإرث. شو يعني؟ أنا أقول لك الآن، شروط الإرث كما قال البرهاني وهي ثلاثة، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث، اقتضى التوارث. هاي ثلاثة، خليكم واحدة واحدة. تحقق وجود الوارث، أن نتحقق من أن الوارث موجود وقت موت المورث، يعني لو مات قبله لا يرث منه. اثنين، موت المورث، أن نتأكد أن المورث مات، أما إذا كان حيا فلا ميراث. ثالثا، اقتضى التوارث، العلم بالجهة المقتضية للإرث، النكاح والنسب، اللي هي النكاح والنسب والولاء. يعني نعرف، طب أنت إيش قرابتك من الميت؟ يعني باختصار نعرف هل هو من الورثة ولا ليس من الورثة. فإذا كان من الورثة مع وجود الشروط الأخرى ورثنا.